قصة نبي الله حزقيل عليه السلام. أول مرة تسمعوا الاسم ده صح؟ في ناس سمعته؟ طب تعرفي عنه؟ طب تعال نتعرف عليه، مين هو حزقيل عليه السلام؟ قال ابن جرير في تاريخه: لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين من أمتنا وغيرهم أن القائم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع بن نون، اتكلمنا الدرس السابق على يوشع بن نون، هو كالب ابن يوفنة، يعني أحد أصحاب موسى عليه السلام، وهو زوج أخت موسى، أخته اللي هي مريم، بس مش مريم اللي هي مين؟ أم سيدنا عيسى. واحد بالمناسبة، واحد يقول لك إيه؟ طب ده هم بيرجعوا برضو يدوني شبهة، النصارى؟ النصارى يا جماعة سموا نصارى ليه؟ نسبة إلى بلدة الناصرة في قرية فلسطين، في بلدة فلسطين، خلاص؟ وفي فرق بين النصارى وبين الأنصار، عشان كتير من الناس فوجئت كتير من الناس بيخلط بين الاسمين. الأنصار هم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هم مين؟ الأوس والخزرج، اللي هم سكان المدينة. أما النصارى فهم الذين دانوا بدين مين؟ سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، وسموا بهذا الاسم نسبة إلى بلدة الناصرة في فلسطين. فالمهم مريم أخت سيدنا موسى ليست هي مريم أم سيدنا عيسى. هتقول لي إزاي بقى مع إن القرآن بيقول، قال الله تبارك وتعالى حكاية عن بني إسرائيل لما رأوا مريم عليه السلام دخلت بعيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل ولم يكن لها زوج، فقالوا يا أخت هارون، وهارون هو أخو سيدنا موسى، يبقى معنى كده أن مريم ديت اللي هي أخت مين؟ سيدنا موسى. لا، بني إسرائيل لما قالوا هذا قالوا تهكما بالسيدة مريم عليها السلام، فكأنهم بيزجروها ويقولوا لها إيه؟ يا أخت هارون، ده أنت أصلا أخوك هارون نبي الله هارون اللي هو الطاقي العفيف، فازاي تجي لنا انت بالزنا؟ يعني معناها اخته في الايه بقى؟ في الشرف والعفه والدين، مش اخته في النسب. فهمنا الفرق؟ لان بينهم الاف من السنين. يعني ما كانش لها اخ اسمه هارون؟ لا، لم يكن لها اخ اسمه هارون. فيا اخت هارون يعني يا اخته في العفاف والتقى والصلاح، ازاي انت صالحه وازاي انت عفيفه وازاي انت تقيه وتجي لنا بولد ملوش اب؟ هي المعنى كده تقريع ليها، يعني كذبت قوم نوح المرسلين. مرسلين ازاي؟ هما كذبوا مين؟ هما كذبوا نوح بس، صح؟ مش هو كان ليهم نوح بس؟ امال كذبوا المرسلين ازاي؟ لان كل الانبياء كما قال صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوة لعلات، امهم شتى ودينهم واحد، والحديث صححه الشيخ الالباني بصحيح الجامع، يعني معناه ان كل الانبياء دعوتهم واحده فكلهم دينهم واحد فكلهم اخوات، لكن امهاتهم بس مختلف، زي ما احنا كلنا اخوه في الدين في الاسلام لكن امهاتنا مختلفه، وصل الامر؟ فكذلك يا اخت هارون يعني على نفس طوقة وصلاح هارون، ازاي تعملي الكارثه دي؟ هو ده المقصود بالمعنى. المهم، فهو احد الرجلين اللذين ممن يخافون الله، وهما يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنة، وهما القائلان لبني إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد لما جم يدخلوا القرية قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فيوشع ابن نون وكالب ابن يوفنة قالوا لبني إسرائيل ويحكم ازاي انتوا تقولوا كده؟ اخرجوا للجهاد في سبيل الله واتبعوا كلام موسى عليه السلام، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قال ابن جرير: ثم من بعده كان القائم بامور بني اسرائيل، يعني بعد موت، مش احنا كلمنا الدرس السابق على موت يوشع بن نون عليه السلام، مين اللي مسك بعده؟ حزقيل. مين اللي مسك بعده امر بني اسرائيل؟ حزقيل ابن بوزا، وهو الذي دعا الله عز وجل فأحيا الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. احنا شفنا معجزة سيدنا يوشع بن نون ان قال للشمس أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. الله عز وجل أمره أن يفتح بيت المقدس قبل غروب الشمس، لأن كان يوم جمعة بعد العصر وقبل المغرب، والتاني يوم هيبقى عندهم يوم السبت مش هينفع يقاتل، فلازم ينهي المعركة النهاردة قبل ما يستعد الأعداء لإيه؟ لقتاله. فقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فوقفت الشمس واليوم فضل النهار طويل ما انتهاش لحد ما خلص الحرب والشمس إيه؟ غربت. دي معجزة سيدنا يوشع ابن نون، وإحنا عارفين وهو لسه صغير لسه شاب كان يسير مع سيدنا موسى، فرأى أمام عينه الحوت اللي هو السمكة بعد ما كانت مملحة أو مشوية، في روايات قالت إنها مشوية وروايات قالت إنها مملحة، والجمع بالاتنين جائز، فهو سمكة زي الرنجة كده تعتبر مملحة ومشوية، فهم قصدي إيه؟ المهم قال ابن جرير: ثم من بعد يوشع ابن نون القائم بأمور بني إسرائيل هو حزقيل ابن بوزة، وهو الذي دعا الله عز وجل، معجزته أنه دعا الله عز وجل فأحيا الذين أخرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. دليل الكلام ده إيه؟ الآية هي خلاص عندنا في القرآن بس مش عارفين نفهمها. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول: كانوا 4000، افهم بقى تفسير الآية، كانوا إيه؟ 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت. هما بيفروا من الطاعون ليه؟ عشان ما يموتوش. طب وهو أصلا هو أنت بتموت بسبب الطاعون؟ يعني الطاعون هو اللي بيموتك؟ لا، ده لأن الله عز وجل قضى عليك بالموت، ها؟ فموت بسبب أو بغير سبب، معايا ولا لا؟ فقالوا نذهب إلى أرض ليس فيها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا، مكان ما فيهوش موت بقى ولا مرض، قال الله لهم موتوا، فماتوا خلاص، ولا مرض ولا أي حاجة، عادي موت بالأمر. فمر عليهم نبي من الأنبياء، مين بقى النبي اللي مر ده بقى؟ حزقيل. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، 4000 يعني حذر الموت خايفين من الطاعون. وصلت الآية كده فهمناها؟ فقال لهم الله موتوا، خلاص موتوا من غير سبب بالأمر، ثم أحياهم. أحياهم إمتى؟ لما سأل حزقيل الله العزيز الحميد أن يحيي له هؤلاء الأموات: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وكان من إحيائهم عبرة ودليل، كان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد، يعني إن بعد الموت سنبعث من القبور لنحاسب عما فعلناه في الحياة الدنيا. فعن ابن عباس، اسمع الحديث ده، عن ابن عباس وابن مسعود وعن أناس من الصحابة، يعني مش بس ابن عباس ولا ابن مسعود فقط، في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قالوا كانت قرية يقال لها داوردان، داوردان، القرية اسمها كده، قبل واسط، قبل بلاد، قبل قرية واسط، وقع فيها الطاعون فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك من بقي في القرية وسلم الآخرون، ناس ماتت وناس إيه؟ نجوا، فلم يمت منهم كثير، فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين. لما الطاعون خلاص خرج من البلد رجعوا للبلد سالمين، ما فهمش أي مشكلة. فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منا. لما رجعوا أحياء ما أصابهمش مرض، فاللي في القرية اللي ما أصابهمش المرض، يعني في ناس في القرية وفي ناس خرجت إيه؟ من القرية. اللي خرجوا من القرية كلهم لم يصيبهم الإيه؟ الطاعون. أما اللي في القرية نصهم ماتوا ونصهم إيه؟ بقي حي. فلما رجعوا اللي كانوا خرجوا فالنص اللي باقي قالوا ايه ده، ده كلهم بقوا احياء واحنا نصنا راح في المرض، ده دول طلعوا اذكى مننا، دول طلعوا احسن مننا، لو كنا خرجنا كلنا ما كناش متنا، مات منا بعضنا. فهمت عايزين يقولوا ايه؟ هؤلاء كانوا احزن منا، لو صنعنا كما صنعوا بقينا، ما كناش متنا ولا حد مات مننا، ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم، لو الطاعون جنة هنسمع كلامه ونخرج كلنا عشان نرجع ايه؟ ننجو كلنا. فهمتم عايزين ايه؟ فوقع في قابل فهربوا وهم 34,000 حتى نزلوا ذلك المكان، وهو واد، وادي أفيح، وادي اسمه أفيح، فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلى الوادي، يعني ملك في أوله وملك فين؟ في آخره، أن موتوا بأمر الله عز وجل، أن موتوا فماتوا. يبقى ما نفعهمش إيه؟ ما نفعهمش الخروج. فكده نص العدد اللي كان حي في القرية يعمل إيه بقى؟ يراجع نفسه يقول لك لا، ده القضية بقى مش قضية موت بإيه؟ بوباء ولا مرض، ده طلعت القضية قضية إيه؟ قدر وعمر وأجل. فماتوا حتى إذا هلكوا وبقيت أجسادهم، مر بهم نبي يقال له حزقيل. يبقى في الرواية دي عرفنا اسمه إيه؟ حزقيل من هنا. فلما رأهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقيه وأصابعه، يعني يستغرب كده ويقلب شفايفه. فاهم إزاي؟ لما يكون واحد مستغرب على حاجة بيقلب شفايفه متعجب. فأوحى الله إليه: تريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم. وإنما كان تفكره أنه تعجب من قدرة الله عليهم، فقيل له: نادي، نادي عليهم يعني. فنادى: يا أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تجتمعي. العظام، فتخيل بقى عظمة، عظمة الفخذ مرمية في المكان ده، وعظمة اليد مرمية هنا، والجمجمة مرمية، أنت فاهم إزاي؟ فبدأت العظام إيه؟ تتجمع لحد ما تكون هيكل عظمي كامل لكل إنسان إيه؟ منهم، زي سيدنا إبراهيم في مسألة إحياء الطير، وزي سيدنا عزير في مسألة إيه؟ وعلى فكرة كتير من الناس بيظن أن عزير ليس نبي، لا هو نبي، في مسألة إحياء الحمار أمام عينه لما رآه إيه؟ يتجمع عظاما ثم يكسى لحما وهكذا. فالمقصود فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض حتى كانت أجسادا من عظام، هيكل عظمي. ثم أوحى الله إليه أن نادي: يا أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تكتسي لحما. فاكتست لحما ودما وثيابها التي ماتت فيها. ثم قيل له: نادي. فنادى: يا أيتها الأجساد، إن الله يأمرك أن تقومي. فقامت كما بدأنا أول خلق نعيده. قال أسباط: فزعم منصور عن مجاهد أنهم قالوا حين أحيوا، لما ربنا أحياهم قالوا: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى، سحنة الموت على وجوههم. واحد ميت بقى بقاله سنين، يبقى قايم بقى ما فيش دم بيمشي في وجهه كما ايه؟ كما الحي. وطبعا برضو الجلد واللحمة هتلاقيه يعني شكلهم، شفت انت فيلم رعب حاجة زي كده. فما قصدي؟ اموات بقى قايمين بعد موت سنين. فرجعوا الى قومهم احياء يعرفون انهم كانوا موتى، سحنة الموت على وجوههم، لا يلبسون ثوبا الا عاد رسما، حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم. يعني معناها، اسمع كويس عشان في درس هنا مهم، ان كل واحد فيهم هم لما ماتوا الموتة دي، هي دي مش أجالهم، ده لسه ليهم مثلا كل واحد بقيله، في واحد بقيله مثلا 3-4 ساعات في الدنيا، فبعد ما يعيش ويموت بعد 3-4 ساعات، واحد تاني يعيش 2-3 سنين، واحد هيعيش 2-3 أسبوع، واحد هيعيش 2-3 شهر، فبدأوا يموتوا ايه؟ على حسب عمر كل واحد. هنا سيدنا عيسى برضه، سيدنا عيسى رفع، قال الله له: إني متوفيك ورافعك إلي. كلمة متوفيك هنا فيها قولان لأهل التفسير. متوفيك يعني مستوفيك حقك في الدنيا كاملا لا ينقص منه شيء، ليك عدد أنفاس معينة حدها لك كاملة، بس دلوقتي إيه هننقص منها عدد عشان تطلع للسماء، وبعدين أرجعك تاني مرة تانية الأرض تستوفي العدد كامل من الأنفاس وعدد شربات الماء وعدد الأكلات، وبعد كده تموت خلاص، هديك حقك إيه وافر كامل. إني متوفيك هو ده المعنى. معنى آخر إن الوفاة هي الوفاة الصغرى، يعني إحنا لما بننام دي اسمها الوفاة الصغرى، أما الوفاة الكبرى اللي هو الموت. فإني متوفيك يعني منيمك، هنيمك وارفعك ورافعك إلي، وبعدين أرجعك مرة تانية عشان تكمل حياتك لتصيبك الوفاة الإيه الكبرى. فيرجع سيدنا عيسى هو رفع عنده 33 سنة عليه السلام، ناقص له هو المفروض عمره يموت بعد كم سنة؟ 40 سنة، فيبقى ناقص له كم سنة؟ 7 سنين. هينزل الأرض يعيش 7 سنين وبعدين يموت. فهمت المقصود إيه؟ سبحان الله، سيدنا عيسى هينزل عارف إنه عنده هيعيش 7 سنين وبعد كده يموت. طب ما هو سيدنا آدم كان بيعد برضه، لو تفتكروا قصة سيدنا آدم لما جاله ملك الموت فقال له ارجع أنا لسه باقي لي من عمري 40 سنة، قال له لا ده انت اجلك دلوقتي، قال له لا ده انا كنت بعدها. عشان كده انت برضو دايما ايه بتعد، ما كتير من الناس تبص لي ايه لما تيجي تقول له توب يقول لك يا عم ده انا لسه شباب لسه قدام اما ابقى عجز، يعني عايز يقول لك ايه ده انا بعد. يا حبيبي انت ممكن تموت قبل العجوز، واكبر دليل ان ما فيش عواجيز كتير انما في شباب كتير. عارف يعني في شباب كتير؟ يعني معناه ان بيموتوا شباب ما بيحاولوش يعجزوا، فده دليل على ان ايه ما لو في شيوخ كتير كبار في السن كتير كنت انت تقول ايه يبقى كلهم شباب وكبروا فماتوا كبار، انما ده احنا مش شايفين كبار في السن كتير، ده احنا لاقيين الشباب هم اللي ايه اللي كتير، يبقى معنى كده انهم بيموتوا قبل ما يكبروا، يبقى الموت بيصيب الشباب اكتر منين من الشيوخ. وصلت المعلومه؟ فالمقصود سيدنا عيسى حكايه انه هيعد ويعرف انه هيموت بعد 7 سنين دي مش جديده، ما سيدنا ادم برضو كان بيعد، فلما جاله ملك الموت قال له ده انا كنت بعدها، قال له لا انت نسيت ان انت لما ربنا خلقك ومسح ظهرك ووراك ذريتك فانت لقيت فيهم واحد عجبك نور طالع بين جبينه يعني بين عينيه، قال له اللي هو سيدنا داود يعني، قال له مش انت قلت لربنا يا رب كم عمره فقال لك 60، فقلت له يا رب خد له من عمري 40 ضيفهم على عمره، السيدنا ادم كان عمره بالمئات فمش فرق 40 بقى. فساعتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته، والحديث ايه صحيح. فمن هذا القبيل ما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ مكان يعني لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه، فأخبروه أن الوباء وقع بالشام. يا أمير المؤمنين ما تروحش الشام، هو كان جاي من مكة كان جاي من مدينة فرايح الشام، قالوا لا استنى ما تروحش ما تدخلش. ليه؟ قالوا له أصل مرض الطاعون انتشر في الشام وصحابة كتير بالألوف ماتت. سيدنا عمر سيدنا سعد مات في فالمهم يعني ذكروا الحديث خلاص، يعني في مشاورة المهاجرين والأنصار اختلفوا عليه، فجاءه عبد الرحمن بن عوف. هنا بدأوا ايه طب ندخل ولا ما ندخلش؟ فبعضهم يقولوا ايه ركز بقى معايا، لا ما ينفعش ان احنا ندخل هيصيبنا المرض ونموت. نفس القصة تشبه ايه، عرفت ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل، من يعرف عدد الأنبياء والرسل قد إيه؟ 200,000 ونيف، 200,000 نبي وشوية وكسور، وما إحنا ما نعرفش غير 25 بس. ليه؟ عشان هم 25 دول هم اللي قصة حياتك كلها من يوم ما تتولد ليوم ما تموت هتمر بقصة حياة 25 دول، فهم قصدي إيه؟ فهتاخد منها درس وعبرة، عشان كده عملنا سلسلة إيه؟ تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، إنما سائر الأنبياء التانيين مش استفاد من قصتهم شيء، أو بمعنى إن قصتهم داخله في ضمن القصص دي، فقصص مكرره فمش محتاجها، مفهوم؟ فاللي حصل في موقف حصقيل ده عليه السلام حصل مع مين؟ مع ابي عبيده بن الجراح ومين؟ سيدنا عمر بن الخطاب في مساله طاعون الشام. فالمقصود اختلف، ندخل هيصيبنا الطاعون، طب نهرب هنهرب من قدر الله، فاحتاروا طب نعمل ايه؟ ايه الحل؟ فجاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا ببعض حاجاته، ما كانش حاضر الموقف، فقال إن عندي من هذا علما، أنا بقى خلاص عندي الحل، عندي علم بالمسألة. ركز عشان هناخد فايدة تانية مهمة قوي هنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض، يعني الطاعون يعني، وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف. النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1431 سنة هجرية، احنا دلوقتي ظهر عندنا مرض انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، انفلونزا الماعز، انفلونزا الكلاب، غيره غيره غيره. النبي صلى الله عليه وسلم عمل اللي لسه بيخترعوه دلوقتي اللي بيسموه الحجر الصحي. شفت النبي صلى الله عليه وسلم عمله من امتى؟ صلى الله عليه وسلم. دي فايدة من الحديث ودي معجزة للنبي. حاجة تانية، عمر بن الخطاب اللي هو الفاروق اللي لازق دايما في النبي ما سمعش الحديث ده، صح؟ ما يعرفش. وكل الصحابة دول محتارين مش عارفين يعملوا ايه، لحد ما جاهم عبد الرحمن بن عوف حل القضية. خلاص كده؟ ما قالولوش لا بقى والله اصل انت الحديث بتاعك ده حديث احاد، فارجع روح هات لنا ناس تيجي تشهد معاك. انا برد على مين؟ على للاسف اللي بينكروا الاخذ باحاديث الايه؟ الاحاد. يقولك لا ده حديث احاد وانا اش ضمني؟ اش ضمنك ايه؟ يقولك اش ضمني يكون الحديث ده صحيح ولا لا، ده حديث احاد ما خدش بيه. يا سلام، ده احنا عندنا احاديث كتيره قوي، وادي الصحابه كانوا ملاصقين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في الحديث اللي بيحكي قصة مقتل عمر رضي الله عنه وارضاه، والحديث الصحيح ان سيدنا عمر كان دايما لما كان ساكن في عوالي المدينة، فكان لما عشان بيشتغل وعايز يحضر دروس العلم بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعمل ايه؟ كان متفق مع جار لي من الانصار يقول له انا اشتغل يوم وانت تنزل تروح تتعلم من النبي وتيجي تعلمني، وبعدين اليوم التاني انت تشتغل وانا انزل اتعلم واجي اعلمك، يبقى احنا جمعنا ما بين الدنيا والدين في نفس الوقت وما خسرناش حاجة. يعني سيدنا عمر حريص على ان ما يفيتوش ايه؟ لحظة. ورغم ذلك فاتوا. فهمت عايز اقول لك ايه؟ والصحابة دي كلها ما عرفتش الحديث ده غير عبد الرحمن بن عوف. في يوم من الايام سيدنا عمر بن الخطاب وجد صحابي بيخبط عليه الباب وقاعد، هو ما سمعش، فخبط المرة التانية ما سمعش، خبط المرة التالتة ما سمعش، فجاي يخرج من الباب لقى الصحابي ده ماشي خارج، فقال له تعالى انت ماشي ليه؟ قال له اصل انا خبطت عليك 3 مرات وانت ما فتحتش فامشي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كده. قال له تعال لي هنا، لازم تجيب لي حد يشهد بالحديث ده. فهم يستدل يقول لك ايه بقى؟ خلي بالك، يقولوا ايه؟ قالوا اهو، يبقى عمر بن الخطاب رفض انه يقبل حديث ايه؟ احاد. يبقى احنا بنرفض نقبل احاديث احاد. طب ما عمر نفسه هنا راضي بحديث احاد اهو. عارف ليه؟ لأن سيدنا عمر بعدها لما خد الصحابي ده، هذا الصحابي راح جاب له صغار الصحابة مش الكبار كمان، فكلهم سمعوا الحديث لعمر بن الخطاب، فاتضح أن سيدنا عمر هو اللي ما كانش سمع الحديث ده. تفهم قصدي ايه؟ طب سيدنا عمر شدد عليه ليه؟ عشان ما بيقبلش أحاديث أحد؟ لا، عشان سيدنا عمر متشدد في مسألة القبول عن رسول الله، مش أي حد يتكلم عن النبي. معلش، لازم يكون عندك يقين أنك فعلا ايه؟ سمعته، ربما يكون نسيت. معايا ولا لا؟ فالمقصود لم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل، أعدد إيه كم سنة؟ الله أعلم. ثم إن الله قبضه إليه، فلما قبض مات نسي بنو إسرائيل عهد الله إليهم. برضو لما كل ما نبي يموت يبدأوا إيه؟ يخرفوا، فربنا يبعث لهم نبي، فنسوا عهد الله عز وجل إليهم، وعظمت فيهم الأحداث، وعبدوا الأوثان والأصنام، وكان في جملة ما يعبدونه من الأصنام صنم يقال له بعل، فبعث الله إليهم مين؟ إلياس. فهمنا؟ وكده ننتقل إن شاء الله في الدرس المقبل لقصة نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل وهو شمويل عليه السلام. الساعة كم دلوقتي؟